العروة العروة الوثقى العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد مضى في الحلقة الماضية ذكر المعلم الأول للمنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، وهو منهج الوقاية للمسلمين عن الدخول في هذه الشبهات وتربيتهم على السلامة بدينهم وعدم تعريضهم أنفسهم لأسباب الضلال. وفي هذه الحلقة نذكر بإذن الله المنهج الشرعي لعلاج الشبهات، وذلك في الفقرات الآتية. الفقرة الأولى: الشبهات على نوعين من حيث وصولها للمسلمين. النوع الأول: شبهات لم تصل بلاد المسلمين بل هي موجودة في بلاد غيرهم، أو تدور بين أهل بدعة لم يطلع عليها عامة المسلمين، فهذا النوع من الشبهات لا يحل أن يذكره أحد ولو للرد عليه، لأن الرد عليه سينشره ويجعل من لم يسمع به يتعرف عليه، فلذا كان الرد على هذه الشبهات من دلائل قلة الفقه وضعف البصيرة. فإن الشبهات التي لا يعرفها أحد لا معنى بتاتا للرد عليها، إذ الرد عليها هو الذي ينشرها، فكان الواجب في هذا النوع من الشبهات السكوت عنها لتموت كما مات كثير من الشبهات التي لم يطلع عليها عامة المسلمين. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى في أهل هذا النوع من الشبهات: لست براد عليهم أشد من السكوت، رواه الآجري. ومراده أن ترك الرد على هذا النوع من الشبه أعظم ما يكون في إماتة ذكرها، لأن أهلها يتمنون أن يرد عليهم حتى يسمع الناس بشبهتهم، فإذا ترك الرد على شبهتهم بقيت بعيدة عن الناس لا يعرفونها. ومن ذلك ما ذكره الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد، فإنه قال: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى بعض كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم، وفي مجلسه يومئذ حسين بن عيسى وابن الحريش القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي، فزبرني يحيى بغضب وقال: اسكت، وأنكر علي أولئك استعظاما أن أحكي كلامهم وإنكارا. والسبب في إنكار هؤلاء العلماء حكاية اعتقاد الجهمية ما في اعتقاد هذه الفرقة من الضلال، فإذا ذكر أحد شبهة لهم لم تشتهر فإن ذلك ينشرها، وكذلك إذا ذكرت شبهتهم في مجلس فيه من لم يعرفها وقد يتضرر بسماعها فلا يصلح أن تذكر بل تترك، فذلك إماتة لها وسلامة للأمة من شرها. وقد خولف هذا الحكم الشرعي من قبل عدد من المتأخرين الذين نقلوا شبهات لا يعرفها أحد من عامة المسلمين، وزعم من نقلوها أنهم بذلك يوسعون الأفق وينشرون الثقافة بذكر ما عند غيرنا من العجائب، فنقلوا هذه الشبهات والضلالات التي لم يكن يعرفها عامة المسلمين قبل نقل هؤلاء لها، فأضر المسلمين أبلغ الضرر، حتى إنك لتعجب لنقلهم ضلالات قد ماتت في البلدان التي جلبوها منها، ولم يعد يعرفها من أهل تلك البلدان إلا القليل، فجاء هؤلاء بها لأمتنا ونشروها فأضلوا بها من أضلوا. والحاصل أن هذا النوع الأول من الشبهات، وهي التي لم تشتهر ولم تعرف، لا يجوز لأحد أن يذكرها، سواء أراد الرد عليها أو زعم أنه يريد بذلك توسيع المدارك ونشر الثقافة أو غير ذلك من الأسباب، فالباطل المغفول عنه لا يحل ذكره بل يترك حتى يموت. النوع الثاني من الشبهات: الشبهات التي وصلت إلى المسلمين وصار العامة يتداولونها وربما حيرتهم وصاروا يسألون عنها، فهذه الشبهات لا بد من التصدي لها وعدم تركها تنتشر دون رد، لأن الشبهة ضلالة تفتك بمن اطلع عليها، والرد عليها علاج لها، فإن تركت هذه الشبهات أضرت بالعامة وحيرتهم. وهذا النوع من الشبهات نوجز منهج الشرع في التعامل معه في الآتي: أولا، لا ريب أن هذه الشبهات لم تصل المسلمين إلا على يد أحد من أبناء هذه الأمة في الغالب، حيث تحمس كثيرون لنقل تلك الشبهات وترجمة كتبها من اللغات الأجنبية وزينوها للأمة، فاغتر بتلك الشبهات كثيرون من الشباب والشابات. وهؤلاء الذين نقلوا تلك الشبهات وزينوا هذه الضلالات ينطبق عليهم الحديث الذي رواه أحمد: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القدة بالقدة، فقد حكم صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم أشرار. إنهم قد زينوا للناس هذه الشبهات وقربوها فباءوا بإثمهم وإثم من أضلهم، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. ثانيا، إذا قلنا إنه يجب الرد على هذه الشبهات فينبغي أن يعلم أن الرد عليها لا يكون لأي أحد، بل ليس لأحد أن يرد عليها إلا إذا كان من أهل العلم، فلا يجوز أن يدخل في الرد على الشبهات من ليس من أهل العلم حتى وإن كان ذا نية صالحة يقول أريد أن أرد الباطل وأنصر الحق، فإنه يقال له: هذا ليس لك، وفقك الله، ونيتك في هذا عسى الله أن يأجرك عليها، لكن لا يحل لك أن ترد، لأنك ترد ردا ضعيفا يزيد ضرر هذه الشبهة، فاترك الرد لغيرك ممن هو من أهل العلم يقمع الشبهة ويدحضها بإذن الله تعالى. والله عز وجل ناصر دينه ومظهر هذا الحق الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قيام أهل العلم بالتصدي للشبهات والرد على أهلها باب عظيم من أبواب الدفاع عن دين الله ورد صولة أعدائه، وقد فضل بعض أهل العلم هذا الدفاع حتى على الجهاد في سبيل الله. قال الذهلي: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، وهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. رواه الهروي في ذم الكلام. ومراده بالذب عن السنة الدفاع عن العقيدة وعن الحق. وقد رد الإمام الدارمي على شبهات أهل البدع، مع أنه حين حكى قول الجهمية زجره أهل العلم الذين كانوا في ذلك المجلس، لكن بدعة الجهمية لما انتشرت في زمنه تصدى الدارمي رحمه الله تعالى للرد عليها، وبرر ذلك بأن الناس في زمنه قد ابتلوا بنشر تلك البدعة، فلما انتشرت في وقته انتشارا لم تكن انتشرته في زمن مشايخه الذين نهوا عن الرد، بادر رحمه الله تعالى بالرد عليها. وقد تصدى علماء المسلمين لشبهات أهل الضلال حين وصلت إلى المسلمين وأوضحوا ما بها من الخلل والتلبيس، وبرز في الردود علماء كبار كالإمام الدارمي والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، فنفع الله بردودهم وصارت مرجعا في الرد على شبهات كثيرة أوردها أهل البدع الذين خالفوا الحق في مسائل التوحيد وغيرها، وعرف المسلمون ما في تلك الشبهات من الفساد والضلال. ولما كان هؤلاء العلماء الذين ذكرنا وغيرهم كثير ممن لم نذكر قد ردوا تلك الشبهات على أهلها، فقد سعى أهل الضلال إلى النيل من مقام أولئك العلماء بغرض الحط من قدرهم في الأمة، وذلك أن أهل الضلال لما اتضحت للأمة ضلالاتهم وباطلهم هاجموا العلماء الذين ردوا عليهم باطلهم. فالواجب على الأمة أن تعرف لهؤلاء العلماء قدرهم، حيث نالوا شرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. رواه أبو داود. فمن ورث عن الأنبياء هذا العلم ونصح للأمة ورد عنها شبهات أهل الضلال فهو أهل والله أن يكرم ويشكر له سعيه وأن يدافع عنه جزاء ما قدم لأمته رحمة الله تعالى عليهم. الفقرة الثالثة: في المسلم الذي حيرته شبهة من الشبهات أو حيرت أحدا من أهله، فيقال: قد يقع في هذه الشبهات رجل أو امرأة فيصاب بالحيرة، فهو يعلم أن هذا الدين حق لا يأتيه الباطل، ولكنه لم يتمكن من رد هذه الشبهة، فما المنهج الشرعي في علاج من ابتلي بذلك؟ الجواب بتوفيق الله تعالى على النحو الآتي: أولا، ينبغي بمن وقع في شبهة من هذه الشبهات وأراد السلامة من ضررها ألا يستحي من السؤال عنها، فإن الشبهات كما قلنا مرض يصيب القلب، فينبغي أن يسعى المسلم في علاجه كما يسعى في علاج مرض جسده، فعليه أن يأتي إلى رجل من أهل العلم ويسأله عن هذه الشبهة حتى تزول بإذن الله من قلبه. ثانيا، ينبغي بمن أراد الجواب على هذه الشبهة ألا يلقيها أمام الناس حتى لا يسمعها عامي فتؤثر به، وقد كان في عافية منها لم يسمعها من قبل، ولذا فعل السائل عن هذا النوع من الشبهات أن يتصل بالعالم فيما بينه وبينه فيجيبه بما يزيل ما وقع له من إشكال بتوفيق الله. ثالثا، يجب على المسلم أن يجزم بأن هذه الشبهات داحضة، إذ هي من الباطل الذي إذا قابل الحق كان زهوقا، كما قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال الطبري في معنى الآية: يقول تعالى: ننزل الحق من عندنا وهو كتاب الله على الكفر به وأهله فيدمغه فيهلكه كما يدمغ الرجل الرجل بأن يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ، وإذا بلغت الشجة ذلك لم يكن بعدها حياة. فإذا هو زاهق فإذا هو هالك مضمحل، انتهى كلامه. فهكذا جميع الشبهات التي يلقيها أهل الباطل هي بحمد الله هالكة مضمحلة، فعلى المسلم أن يجزم بذلك حتى لو لم يعرف جوابا على تلك الشبهات، لأن الحق من عند الله فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك فعلى المسلم إذا وقع في نفسه شيء من هذه الشبهات أن يسأل عنها على التفصيل الذي قلنا حتى تزول بإذن الله من قلبه. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. العروة الوثقى. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.